بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الحافظ يحيى بن شرف النواوي رحمة الله عليه: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أغمي على عبد الله بن رواحة نعمان كري بشير فرمي عبد الله كري رواحة ناساقبو نخوجبو بهوی ناساقی و نخوشیەکەی و لهۆش خۆی چوو بولایەوە کە دەبوورێتەوە. فجعلت اخته تبكي واجب له وكذا وكذا تعدد عليه. خوشکەکەی دەستەکاتە گریان و ئەزانێ مردووە، نازانێ لە بوراوەتۆ. ئەی شاخ، ئەی ئەشکەوت، چۆن لە ئەشکەوتە خەڵک بارانێ بێشتێ بێ ڕۆ ناو ئەشکەوتەکەەوە بێتە پەناگای خەڵک. کاتێ وتویانە ئەی شاخ، یعنی وەکو شاخ بوویتە و دامەزراو بوویتە و پەنای خەڵک بوویتە و وەکو ئەشکەوت پەنای خەڵکت داوە. و بۆیە فەجەعەلەت توعەدید و عەلەی تۆوایت و تۆوایت و فقال حين أفاق تعدد عليه، يعني تذكر محاسنه، باسي شاكي وباشي كاني عبد الله كل رواحي كرد رحمة الله عليه. أفرمي فقال حين أفاق كاتيك ديت خبرا ألي ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. ألا يقصد نكر خشي خوم إلا بيانو تم آية واي، يعني بو نكاتي وجويتي واجب لا أي شاخ بيانو تو شاخي أم بيوت نجو على سبيل التهكم. ها وكو آية ذوق إنك أنت العزيز الكريم، وكو آية وكو آية واي بو يوكو تهكم نكو وكو برسياريكي استفهامي بزان أو جبل يا جبلني أنا بو استفهامني أم برسيارة برسيارة بو تهكمة والسرزنشتا. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى. سعد كري عبادة نخوش كوت. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم هاد بولاي وسرداني كرت سنتا سر لنخوش بدي لهني حديثة تو فرمي هر كسي بياني سر لنخوش بدا حفتا هزار فرشتا دعاي خيري بوكن تخور آوابي دعاي خور آوابون سرداني بكا حفتا هزار فرشتا دعاي لخوشبوني بوكن تا خور هول دي فضلي قولي سردان كدي نخوش. راپورتي كي پزيشكي ميني بچاوي خوم لكن هلنا اسلامي كانوا ئەیوێت سەردانکردنی نەخۆش وەکو دەرزی و دەرمان قازانجی بۆ نەخۆشەیە. کەسەر لە نەخۆشە دەی سوودی بۆ نەخۆش زۆرە و کەڵکی بۆ نەخۆش زۆر هەیە. جا بۆیە ئەبێ ئەم سنەتە زینوکەینەوە، بەڵکو حەقی موسڵمانە لەسەر موسڵمان کە نەخۆشکەوت سەری لێ بدەی. حەقیتی حەقیتی بەسەرتەوە. لەگەڵ چەند کەسێک لە یارانیە سەردانی کردووە مع عبد الرحمن بن عوف، لەگەڵ عبد الرحمنی کوڕی عوفە لە هەنی نوسخە فەرێ و معه عبد الرحمن بن عوف و سعد بن ئەبی وقاص، ئەمیشی لەگەڵ بووە، و عبد الله بن مسعود ئەمسیانە. فلما دخل عليه وجده في غشية، لا من آوا ضبطي كردوا، لا ايوه چون ضبطي كردوا، وجده في غشية ضبطي نكردوا لهني ليلة فرمي غشية أما لهني نسخة هني ضبط أما نسخي زور بيع علماء فوجده في غشية يعني بكسري شينكو شدياك ليرى بسكون شينكو تخفيفياك غشية فتحياك لبخاري توفى فوجده في غاشية هرها مش يعني يجمعنا يعني شي دو تفسيري بوكراوة يعني من يغشاه أهله أما تفسيري كم تفسيري دوم ما يغشاه من الكروب يان بو معنا دي كما مالو منالو خزانة كان إلى دوروبري لدوروبري بون بهوي نخوشيك وتماشاك هميان دوري عن دعوة يان بو معنا دي أو نارحتي وآزاري نخوشيك سري قرتوا أو بو معنا دي هل كامل بيلمدو معنايا أفرمي فقال أقضى أو دوري تانداوا بو مردوا يان أوهم آزارا أي بيني لنا ودمو شاوية وزورنا راحتا مردوا أقضى فقالوا لا يا رسول الله قلت أنا يا رسول الله إيش أنا مردوا فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إخوة أبو سعد كوري معاذ أو سعد كوري عبادة بل أبيت قريانوا فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا كاتيك بينيا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم دا قري دسيان كلبا قريانا وانش همش بريتيلا إطاعي صحابا يعني هني جار بيوسي نكرو بدم هني اشتيان بيو الله حربا كردني رسول إخوة عليه الصلاة والسلام رقوا رياليان كردوا بس بينيان دا قري دسيان كلبا قريان أروكو لا صلح حديبية كاتي بينيان سر تاشي لكاتي كبيوزن سر بتاشن سر يناتاشي هر بينيان خوي روش سري خوي تاشي همو يندس ينكرت تاشيني سري خويان برادي وقتو ملي يكتر ببرن لبطاقتي ونارحتي قال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين أبيسن قوم لي أقرن ببيسن خوي پروردگار تبارك وتعالى لا يعذب بدمع العين بهوي فرميسكي چاووا سزانادا بهوي فرميسكي چاووا فزان سزانادا يعني بهوي قريانوا يعني اگر تو بس بقري كسيك عزيز يك تمريه بس قريان به عذاب نادا لسال قريان يعني عذاب نادا يعني مردوكا بهوي قريانوا واروا عذابي او كسشيك اقري نمرد وكونا أويك أجري عذاب نادا ولا بحزن القلب يا دلت بتعقد به يعني شريعة أمري نكرد ولا كرة كد مرد أبي وقزا وقدر رازيب وبيب كني بودني بتعقد به للرحمة الإسلام ميدان ناوي يعني رقيدا ودلتا بي رقيدا وبقري بتعقد به أربوية كاتيكي لبيا وشاكانوا أولياء وصالحين من علاقه وفادك وفادك دا بيدكني هنيق لأهل علم أميان بيني بوبا إشكال لا يعني معقولة في غمر صلى الله عليه وسلم عزيزاني مردون قرياوة أم صالحة عزيزاني مردون بيدكني تو بلي أم لبي غمر يخابر السربية برسيالا لشيخ أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام التيمية الحراني ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي ثم المصري رحمه الله كر لجواب فرموي او عابد للاوازيتي تنهى تواني رزامني درب بري برامبر بقزا وقدري خو بزني تواني رحمه وسوز ومهرباني تيدابي بلان پیغمبر صلى الله عليه وسلم هر دو کی تيدابو نشتي کی ود ناراضي بي ناراضي بون به برامبر بقزا وقدري خو نا شکري نا سزاي نا سپاس گزاري به اشتي واي نكر لهمان كاتي شف المز لشاويات اخوارو امر رحمته اربي رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمي انها رحمه جعلها الله في قلوب عباده أما رحمتك أخوالي ضلي عبدكاني دايناوا أو يقرياني ناية رحمتك إينيا أم نيتواني رحمتك وكاتو لقلنا شكري نكردنا تنهى بهوي ضعفي نفسي وتنهى تواني لا ينيكي بقري حسیری پیغمبر کن عیسی علیه السلام شانه حالا سیب و شونیش بشه کی خوتو بشه کی شونیجی کردوه تماشا کن پیغمبری خواه عیسی علیه السلام جنی هی ناو ما فی خواشی داو تماشای پیغمبری خواه کن عیسی علیه السلام روجوی گرتو روجویش شکان دوا روج حجاب و روجوی نگرتوه تماشای پیغمبری خواه کن صلی الله علیه السلام غلطی کردوه یاری کردوه قصه خوشی کردوه نه حقیشی نوتوه بلام لوود ولا سردمی تابعین هب وقت پی نکنیوا هب ولا پیاو چاکان ابدا پی کنین بسر زالی نهاتوا هب ولا پیاو چاکان شو تابانی نخوتو هر شو نیجی کردو هب ولا پیاو چاکان هم روج روجوی گرتوا حقیقتا اما ضعف لاوازیه کمال اویا انسان وکو پیغمبر بکا صلی الله علیه وسلم بلام چونکه او قرس ایسب انه هم روج روجو کرن تحقیق انه هم آسان هم روج روجو بگیری تحقیق انه آسان روجو گسنی هم روجی بلام روج نه روز قرس بو چونکه تو امرو خواردن خو تامی خواردن کی خو خوشا سبین هم به هول دیت و جهاد کی و خود وک دنیا له وک پیری له کی و یعنی روجو بگیری و ول دنیا دور کی وک خواردن خواردو یلا هم هول دی جهاد کی تی کوشی او روجوم گرت ام جا هم سبین دمکه یو روجو دشکینی بو دو سبی هم ابي بگریتو بو عادتی پیریت نگ عادتی دوینت کتو انسان لگل عادت نزیکه گی احسان تر ریکو تنکا او هاو پیمانی دروسا گا نگ عادت کی پیر کی کا روجی کی زیاتری بسلا روشتو جابو یا اما کمال پیغمبر صلی الله علیه و سلم جا فرمی فرمی فرمی بچاوی ات خواره وا پاشان فرمی گوی ناگرن گو بگرن پروردگار سزا نادا بهوی فرمیسکی چاوکانوا و بهوی بیتاقتی دلکانوا ولیکن یعذب بهذا بلکو بمس زادا اما جای کر بو زاری یعنی قصه یک بکی ناشکری بنا سزایی بیه او یرحم بهوی امو سزادا یا بهوی امو رحمکا یعنی قصه یک بکی ناشکری بیه یا ناسزایی یا ناسزایی بیه متفقون عليه أمج متفق عليه طبعا أما بلغي لسلويك أو قريانيك الدنيا لقلنا به شينو روري لقلنا به جائزة بيش مردن ودواي مردن بلغو هنا قفرنون لوجه سنة يجبه لبري رسوله قال نعين الرحمة نعين الرحمة إيه الرحمة يج مندوبة كاريكي تشاكا بوي أوي فرميسكي أقل شاي ويتخوار وضليكي تنبيه یعن ناراحت یک به بو عزیزه کی کاری کی خرابینه کردو بلکو مندو بشی کردو لس رای هنه لا علما کان بلام شین رو رو هاوار کردن اول ایشی جاهلیت او حرامه او حرامه شین رو رو دن برس کردن و ول خو دان او حرامه بلام الین آیا کس یک هاوار بکا زن بگری و هاوار بکا ببی شین رو رو ببی سنگ دارنین ببی قش دارنین آیا اوش حرامه هنيك تفصيلي بيدن الان اگر بيج مردن بي قينا اما دواي مردن بينا اينا بدن برزوبكا وتمام ببيش سن دارنين قش دارنين ها قونا دارنين ببي اوانا الان جابري كوري عقبا وكولا مالكها تو ايرتوا بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم سري داولا عبد الله لعبد الله كوري ثابت تماشاكا تماشاك خريك جيانا سبيري جياني سباردو بان يكر هاوالي تيكر والله من داو حديثك لما طئي مالك اتوا لجابري كوري عتيكا لجابري كوري عتيكا وبالي والباني للصحيح الترغيب والترهيب هي ناويتي بجمارة 1398 فرمي بان يكر والله من داو هاوالي تيكر والله من داو باشا فرمي إنا لله وإنا إليه راجعون غلبنا عليك أبا الربيع هر وایو تا آفردت کان دور برد سیان کرد گریانو دنیا برز بیا و جابری کری عقبا دستی کلا بیدن کردن یان جابری کری عتیق دستی کلا بیدن کردن یان بیدن بن رسول خواهش فری وازیان لبینه فاذا وجب فلا تبکی نباکیه جاری وازیان لبینه ما بس تي إما لكو ينفر مديا وتاني بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم إقراري كذن لسر قريانو أويكا فرميشي فرمي فصاح النسوة وبكينا آفرتكان صياح يعني الدنيا برت كده وقريان بلقيل سرويك الصياح وقريان حرام نيا حرام نيا ورسول إخوان نهي نكردن كوا وازي لبينا بلام دواي مردن قلت يعني ألين كراهتي هيا دواي مردن ألين كراهتي هيا لبر حديثك جابر يا حديث جعفر حديثك جعفر كاتك وفاتك أجرين بسر يا بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام أفرمي بيان بلي بيدن من كاتب بيدن نابن أفرمي أحثو في أهفواهين التراب خل بكابا دميان بس نهي كردنيانا وزجر كردنيانا لا لو كاريك أنجامي أدن. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها النائحة يعني أو آفرتيك وشينورو رودكا أجر بيتو بيج مردني توبنك لشينورو رو كردن وازنيني تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران دو لغة قطران وقطران بسكوني طاكوبة كسري طاكا أفرمي أوال الروج قيامة الزنو أكريتوا شروالك قتراني لبرايا ودرع من جرب عليها سربال من قطران ودرع من جرب ودرعش هل بريتي لويك الأخواري ناوكا وأبوشري بو أفرتان زياتر بكاردي درع بو أفرتان أويا الأخوان لشوك الشروال أكلتا بي جاء فرمين كالوبليكي قتلانيو شرواليكي قري لقري لبي شروالك قري يعني كاتا باي وقري يعني أخوريني ونارحتيكا وبيزاريكا لقل كراسيكي قتلاني خوتان زانن زفت يعني قتران يعني زفت جاء تصورك زفتي قرم به نبرشاوي خوت بداتا قي بيسو تشيلي دكا يعني زور قرص ونارحته خوي يقول بنام عند لا أجري دوزخ جاء بيغمري خوا دفرمي صلى الله عليه وسلم أما أكل تبري بويا أما هالرشي خواي برود قارة لبو أو كسانة علماء كان يجفرمون وش ليكش بيناوا لما بتشاوي خوا من زفت من بيناوا هم زفت لزقي هي بيسكا أجري وبري نادا وهم سوتاني هي وهم آقلي هي يعني اشتكر رق أي سوتيني رق آقلي لها لصيني وهل وها زوج دايا بوشي زفت بيكا قيش دايا زوج دايا بوشي يعني كاتي أكلي بيا لا شيء هرهمي دا بوشي وها رنيشي رشا كنفس حزي لناكا بونيشي بيسو غنى بونيشي بيسو غنى جرب بيش يعني قري جربش يعني قري هل بويا تماشا كي تندو تيجي قد زفتك لقل تينكي لقل سوتانكي لقل بونغنيكي لقل رشيكي همو امانه كو بيتو لقل قريكشا ك بيسكا خرابك ووردي اكا غوشتكي وردكا همو أمانة بسر آفرت الدين لقيامته بهوي أويك شي كردو شي نور روي كردو لدواي مردني عزيزاني أما تجاي أويك أقل بيتو بكري بيكا أي قرب سري أويتك الدنيا يخود بفروشي آخرت يخود بفروشي بو دنيا خلقنك بو دنيا خوش الآن لبروي للدنيا صبري نقرت ولا سر مصيبة بويا عذابك أدري صبري لسر ناقري سزف اشتيقني أول سشتيق أداة قيت ولا خوتي كده نجاته زفت هالشي بقى اللي دنايته وصبري شيء لسر ناقري تحمل ناقري وهل وها لبروي بوشي نور روي ضلو سني خاون مصيبة كان زيادة الأسوت يعني بويا لا شيء أمي زياتر أسوتين إنه أسوتين لبريد الله خلكي سوتان دوا وعن أبي موسى أفرمي النائحة بل ودرع من جرب رواه مسلم. وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه ألا نخمش وجها ألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا ولا ننشر شعرا. رواه أبو داود بإسناد حسن. أفرمي أسيدي كري أبي أسيد أجرته بمن ككسيك لتابعي كان لأفرتك ولو أفرتاني الصحابة بونو بيعتي أن ببيغمر إخوة داو عليه الصلاة والسلام. فرميتي بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم كاتي بيعتي ليورقرتين هني قفتي ليورقرتين لكاتي بيعتك لو أنيك بيعتي ليورقرتين نابي سر بيشي بيغمر بكين عليه الصلاة والسلام وكمل اشتتري بيوتين كناب سر بيشيب كينو بيشكينين لو أنا ألا نخمش وجها نابي قواناي خومان دارنين بدين لدى متشاوي خومان ولا ندعو ويلا نابي بلين مالو يراني بخومان مالم كاول بي مالم كاول بو مالم برمي مالم بسوتي لو كم قسانيك لكاتي مصيبة ديكا ولا نشق جيبا ونابي مليوان بدرينين بدين للسنج مان جيب خوي جيب يعني مليوان ما بس في ليلة السنج دارنين نابي السنج دارنين ولا ننشر شعرا ونابي قج دارنين قج بكيشين أفرتان بيني وقجي أقري وإكيشي جاري أقول الله تتدسي أو بريتي لو أفرمي رسول الله نهي إلي كردين لكاد مصيبة أو بكين أفرمي أبو داود بس ندقي حسن أجرته. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجب له وسيداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه أهكذا أنت؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن. أم حديثة شي شاهد أبوي حديثة كيف يشوي عبد الله يقول الرواحة شاهد أبو أما كخوينتان حديثك قال البخاري اتبو اذن نعمان يكون بشير فرمى عبد الله يكون رواحه كاتي الى السلام ارقابو يا كاتي له شو شوين زاني مردوا خشكان يوتي خشكي يوتي واجب لا الله كاتي كاتي هو شوتي والله يقصد نيكر الا بيانو تم انت كذلك جاء او الشاهد ابو اما افرمي ام حديثه هيج مردو يقنيه بمريه وكسلك لدواي بقريو بلي عايسا قريانا كان قريان بتني ودمان كيشانيا ام ليلا قريا ووشوت وتوشيتي واجب له وسيداه اي قوركم اي شاخكم اي شي فلان الا وكل به ملكان الا خوي بورتغال دو فريشت راس بيري دو فريشت بي راس بيري يلهزانه يعني يدفعانه الا ادنا سرسنيا بالي فيون أدنى سرسني أو يعني يدفعاني وهي لهز شيء بريتيل الدفع بالنان بس ليه بس لو هي أدنى سرسني دعائج نويدي إن شاء الله شرح كابوتان فالمية أدنى سرسني قلنا توايتا حر وصفه كيف كان أدنى سرسني قلنا توايتا برسياري شيء لنا كان جوابي ذاته وبتمان أما برسياري شيء على سبيل التهكم نك برسياري استفهامي به اللهز وفرمي رواه الترمذي وقال حديث حسن الترمذي فرمي حديثك حسنة نوية فرمي اللهز الدفع بجميع اليد في الصدر الله اللهز أوي بهمود أسبدي تسرسنا بدي تسرسنا بيا بالي بني أو بريتيلا شيء أو بريتيلا اللهز. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر دشتي لنا وخلك هما بهم كفر أو دو صفة ناويان كفرة يعني لصفات جاهلية نفامية سردمي نفامية يعني لصفات أهل كفرة أهل جهالة أهل نفامية الطعن في النسب والنياحة على الميت رواه مسلم. الطعن في النسب. تاندان لا نسب ولا رتشالك. وتكري فلان كسي نسب يعني رتشالك رتشا. تكري فلان كسي. تو بابيرز فلان كسا. وهو تاندان. يعني كسي كنا بريز بوا يا كسي يا بوا. أفرم أمل إيشي أمل إيشي كافر كان أو إيشي سردمي جاهليته. وطبعا إما لروايتي ترى هشمان الفخر بالأحساب. فخر كردن بشي فخر كردن بحسب فخر كردن بحسب فخر كردن بحسب أهو أنت لا ملكو في يوم مرد فرمي عليه الصلاة والسلام أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب رواه البخاري. أنا ابن عبد المطلب فبويا حساب يعني بونك إنسان كسيك بريز أول ابن مالكيها به كسيك يقول ابن مالك يا بي خاون رزق بي بلي من كوري فلان كسي فلان كسي ملام فلان كسي بياوي بالرزم فلان فلان كسي سخي بدس بلاوم أميان أهون ترى وأخفت ترى بلكو علماء كان فرمون أجر ضرورة حاجتك خواز سي رجع في دراوة. أما الفخر الطعن في النسب لا تاندان لنسب ورشاء رجع في دراوني كاتي ما حسب معنيه ونسب معنيه حسب بريتيل أعمال وكردوي بابا بيران النسب إيش بريتيل للرشاء رشيته ل لكوريكي حاوت بيش دب بيشتت بانزا بيشتت وإلى آخره رواه مسلم حديث مسلم روايتي كردوا كاتم ما باب النهي عن اتيان الكهان والمنجمين والعراف وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى وبالشعير ونحو ذلك بدرسي داهاتو بيكا تكم طوابو فارمل فورد قال ومن فيرك كسود من بيجين يسود من بيجين بويك فير مانك يا ربي رجوي من رمضان من يقبل كي إصلاحي حال من كي لمن خشبي لمن ببوري من يرتب السرس شقامي إسلامتي رقائي بيغمر كان وصديق وشهيد وصالح كان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.